اللهم صل على محمد. في المدينة قد شفت من كل عين حسينة تسر للقلب السار خير طينة أسرار فيها عظيمة دفينة عند النبي خير مامون يا حبيبي يا روح جسمي وقلبي وطبي دوالي من بضرار يا طبيبي عجل بالنظار ووافر نصيبي من العطاء غير ممنون بالتحية نخصكم بالبكار والعشية وبكر بعده عمار والباقية خصوص عترتك عتره رضية سلامتين مليون ارحمونا يا اهلي ويا سادتي اقبلونا جينا وصحبي زمار طمنونا انا مطالب ولا تهملونا والخير والسر مسهون يا محمد نحضر بجاهك ونشفى ونسعد بالبدر صفوات مضار يا محمد يا ذخرنا قوم إلينا تفقد وانتم لنا بات مدون جيت بشراب ضمان من حوضكم قلت قرب في الجوف قد زاد حار حق بطراب خرابنا عندكم قد تعرب يا مجتبى خير مامون على المكمل عليه ربي تكرم تفضل والوصف في سورة النون خص آله البدر من كلمته الغزالة والصحب أهل الخيار وسلاله وانصار الكل أهل الجمالة منهم على الدين يحمون.